بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط رقم 45 من السفر الأخير من كتاب الكفاف للعلامة محمد مولود بن أحمد فؤاد اليعقوبي الموسوي، وهو بادئ بباب الصولة والتعزير، وهو بإقراء أحمد مولود بن أحمد المصطفى يعقوبي الموسوي أيضا. باب الصولة والتعزير، وهل دفاع صائل على حرم أو نفس أو مال يجوز أو حتم؟ الأول للقرافي وابن شأسي، والثاني للقرطوبي وابن الفرسي. هذا الباب لا يتكلم فيه على الصولة وعلى التعزير. قال لك وهل دفاع صائل عاقل أو غيره على حرم، من درى دفاع هذا الصائل اللي هام الحرم. والله هم يقتل النفس، والله هم يقتل النفس، والله هم يأخذ المال، هذا حكم شنو؟ قال قول عنه جائز، وقال تعول قول لأنه واجب يجوز أو حتم أو نفس أو مال يجوز، والله هو واجب حتم. الأول القول الأول للقرافي قائلا إن لم يدفع عن نفسه لم يكن آثما ولا قاتلا لها، قرافي قال عنه لا جائز، وقال هم لنعاه بن شأسين. القول الثاني صنع هذا الدفاع واجب، لكن للقرطبي والابن الفرسي وفرعون جاب محمد مولود. قال فرعون ما قتل من وجده مع زوجته قتل به ما لم يأتي بلطخ على زناه بها انظر الميسر. وفي زمان الفتن القاضي أبو بكر لديه الاصطبار وأصوب. قال أبو بكر بن العربي عن زمان الفتن عن أفضل حد يصبرته للصائل يخليه يقتله، عن أفضل الصبر من الدفاع عن النفس. قال محمد مولود وفي بن جوزي عندما أنا بباسط يدي لا أن شرعنا يوجب الدفع، وفي الميسر صدر صلاة الخوف يجب دفع عن نفس لا مال. وذكر قنوع عن النووي أن المدافعة عن الحريم واجبة بلا خلاف، وعن النفس بالقتل فيها خلاف، وعن المال جائزة وأوجب بدءا بوعظ ونذر، والزجر والقول بندبه أزر. قال أنا واجب على الدافع حد لا يدافع عن نفسه بدءا بوعظ، إن كان هذا الصائل يفهم إلى هذا الصائل يفهم يوعظه وينذره الإنذار، فكيف كان عذابي ونذق. والزجر يزجر ذا كامل لرغوبه كانوا يهنى عنه سابق قتاله، والقول بندبه وزر. القول بندب هذا لا قال له أنه مقوي، قال تقول عن ذا لا مندوب أزره أقواه. هذا الصائل جائز دفاعه الله لعاد ما هو سلطان إمام مثلا، قال في الرحمة وهذا إن لم يكن إماما أو نائبه، وإلا وجب أن يعطى ما طلب. وفي سنن المهتدين أن العلماء قالوا إن الصبر على طاعة السلطان أولى لأمر الأحاديث بالصبر على ظلمه وترك قتاله، ولكن إن خشيته أن يفرط عليك واستبقته لا فرط. قال لك عنك إلا تخايف من هذا الصائل يبادرك بالشر، خشيته أن يفرط يبادرك بالشر يقتله، واستبقته وقتلته أنت هو الأول، لا فرط معناه لا ظلم ولا ذنب في ذلك. ولك إن علمت أن لا يعقله عنك سوى هلاكه أن تقتله. حق قال عن هذا الصائل العتل اللي تعرف عنه ما لا يرد عنك لا يعقلهم عنك يكون قتله جائز لك تقتلته وتصدقه ذلك بيمين. لا جرحه إن لم يشق الهرب بالأهل والمال سوى من حارب. قال عنك العد قد تهرب عنه هروب لا مشقة ما جائز لك تجرحه، ما بحرقع قتله لا يجوز جرحه ولا قتله إن لم يشق الهرب بالأهل والمال، لأتمان قال تهرب وهلك وما هلك دون مشقة. ديك الساعات قد تقاتلوا، يكون المحاربين ذوك السمعين هرب عنهم ذوك لأن قتالهم جهاده. ومدع صولة قرم أثخانة ضمن إلا أن يقيم بينه، قال عن حد قتل قرما مثلا فحلا أو كلبا وادعى أنه قتله دفاعا عن نفسه، ذاك لا يضمن قيمته إلا أن يقيم بينه، يكون للأجهاب بينة تشهد، لأن هذا الفحل كان صايل عليه والله هذا الكلب كان صايل على القاتل، ساعين تفعن الضمان لكن معناه ومدعين صولة قرم لو فحل أدخنه قتله ضمينة إلا أن يقيم على دعواه بينة. وعزار الإمام من عصى الصمد ولو بحل حيث منعه اعتقد، فلم يجيه تائبا أو يهفو في حق إنسان وعنه يعفو، حبسا وتوبيخا وضربا لا يوكف إلا به ومنه يامن التلف، كالبعل والسجيد في حق المتين وحقه والأبي والمعلمين، وليس للتعزير حد لا ولا نوع، ولكن عن الأدهم اعدلا، أدب من إلى أخيه نسب ما ليس فيه حاضرا أو غائبا أو فيه حاضرا بالاجتهاد حال موقوع به والعادي، إن كان من أهل القرآن وأدب الإسلام خف ما عليه من أدب، من يرمي عالما بما يستقبح، من يرمي عالما بما يستقبح بالأصباح جي أربعين يصبح، كجاذب بالظلم غير ظالم ومستخف بدعاء الحاكم. نعم، قال لك وعزر الإمام اللي هو السلطان من عصى الصمد، قال عن حد يعصي الله، الله عدى المعصية كيف الربها وكيف شراب الخمر كيف ترك الصلاة، ينبغي أن يعزله معناه يعاقبه الإمام وجوبا عند المالكية باجتهاد الحاكم، ولو بحل معناها يسوى هو عصاه بحلال شي حلال في نفس الأمر، ولكن عنه هو معتقد حالا حين الفعل أنه حرام كما شرب خلا يظنه خمرا، واجب على الإمام عزره معناها يعاقب على هذا، وذاك العقاب الصلاة بحسب اجتهاد الحاكم، خلص ذيك العقوبة اللي ظهر معناها لا يتردعو، يقد يكحل وجهه يقد يبطو يقد ولا عنده حد التعزير، ما هو كيف الحدود، وما عنده حد الضرب، ما عنده حد مثلا قد عدله ياسر منه قد عدله قليل قد، لكن اللي يرد توهمات لعدل المعصية. فلم يجئه تائبا أو يهفو في حق إنسان وعنه يعفو، فلم يجئه تائبا يكون إلى جاء هذا الشخص اللي عصى الله تعالى جاء الإمام تائب لأنه راه وافي من المعصية ذاك ما يعزى، أو يهفو معناها توقع منه هفو اللي هي زلة حق إنسان تعود معصيته حق إنسان، وذاك الإنسان عفى عنه ذاك هو اللي مات له عزى لعاد الحق لا دمي ولا دمي عفى عن حقه، ذاك يكف عنه التعزير، يهفو معناه يزله حق إنسان وعنه يعفو ذلك الإنسان، حبسا وتوبيخا وضربا لا يوكف إلا به ومنه يامن التلف، قال عنه يعزر بالحبس أنا يقفل عليه في مكان يمنع من الحركة، توبخا ويوبخ وينضرب ضربا، ينبغي أن لا يعدو الكفاية لا يلا ينضرب من الضرب إلا ذا قد ليزجر ما ينزاد على ذا عاد الضرب ما يكفيكم به، وشرط يعود منه يامن التلف يعود ذاك الضرب ما هو لا يتلف التعزير مشروع منه ولا شيء ما هو لا يودي إلى تلفه، قال فالرحمة توبيخا وضربا إن كان لا ينزجر إلا به فيجتهد في محل الضرب فليس كالحد في خصوصه بظهر وكتف ولا بصوت، فالتعزير لا يختص بفعل معين ولا قول معين، وينبغي أن يقتصر على ما يظن كفه به، ويعاقب الرجل بحسبه وحسب جرمه فيخفف على الرفيع وذي الهيئة ويشدد على الشر، والمعتبر في الرفعة الصيانة والخير لا مال وجاه، فالرفيع من كان من أهل القرآن والعلم وآداب الإسلام، فإن كان رفيعين عوقب الساب بإهانته، دون سجن أو بعكس سجن أو الساب رفيع وبخ ولم يهى وعكسه ضرب من تكلم في عالم بما لا يحب ضرب 40 وكذا قائل لغير ظالم يا ظالم ومستخف بدعوة قاض أو حاكم هذا لا يجب نص الكذا. هو الأدب هذا جائز لا للحاكم لا لإمام ولا نائبه. والله هذا لله الشير لهم ذلك محمد مولود قوله كالبعلي والسيد في حق المتين وحقه والأب والمعلم كذلك. قال لك جائز للبعلي اللي هو الزوج أنه أدب زوجته على النشوز يؤدب على حق الله تبارك وتعالى كيف تلقي الصلاة حق المتين اللي والله تبارك وتعالى. والسيد يؤدب العبد في حق المتين حق الله كي العبد لا ترك الصلاة يؤدب السيد مل وحقه مل دائما ذكر من بعل وسيد حب. والله ترك حق السيد مل ما أوفى به ذاك مل جالس يؤدب وهذا مل جالس الزوجة يدبها إلى اللي ضيعت حق الله تبارك وتعالى. الله ضيعت حق زوجها كي نشزت ذاك معناها كالبعل والسيد في حق المتين وحقه والأب كي ذاك مل الأب ينبغي أنه يؤدب ولو الصغير وهم قولوا أنه قد يؤدب الكبير لأن أبا بكر طعن في خصر عائشة ورأسه صلى الله عليه وسلم في حجرها. وحجر الإنسان بالفتح وقد يكسر حضنه وهو ما دون إبطه إلى الكشح. والمعلمين هم اللي جائز لهم يؤدبوا هذا الصبي اللي قالوا إلى عدد شيء مثلا ما يتواسى لأن ترك أدبه يفسده هو ذاك الصغير يسوى من معلم والله من والدي. وهذا اللي عندهم حق الأدب لا يحل لهم لعن ولا سب فاحش أو ضرب وجه هذا من الرحمة. المعيار لو قذف صبي أحدا لزم معلمه زجره فإن عاد أدبه. وليس للتعزير حد لا ولا نوع ولكن عن الادهم اعدلا. قال عن التعزير ما عنده حد لا محدود في الشيء ما هو كيف حدود الأخرى ولا عنده نوع ملي محدود بينت الشريعة أول يعدل من الضرب الله من كذا والله لم لك شيء حار لأصه والله. ولكن عن الادهم اعدلا لكن عن أنك اعدل عن الادهم لا تقيد مله الادهم القيد لا تدير فيه قيد من الحديد لا ما لم يخف هرب. قال محمد مولود كنت تخاف عليه هرب يكسع الصدير فيه قيد. أدب من إلى أخيه نسبا ما ليس فيه حاضرا أو غائبا ما ليس فيه حاضرا أو غائبا وفيه حاضرا بالاجتهاد وحال موقوع به والعادي. هذا الأبيات بام النسج النار نسو قال يعني أدب حد نسب إلى أخيه ما ليس فيه حد قال الواية أخوه المسلم عيب وهو ما هو فيه ما هو ذا المقيل عنه يسوى هو حاضر ويسوى هو غائب يسوى قالوا فيه غيبه ولا حضوره هذا يؤدب في العادة هو فيه. وقاله في حضوره فعل وجه التنقص ذاكم اللي يؤدب وإلى اللي قالوا في غيبه غيبته ذاك غيبة ما فيها الأدب فيها الندم والتحلل يقول له يغفر له. هذا الأدب على حسب القائل وعلى حسب ملي هذا المقيول له حد نسب لأخوه المسلم عيب ما هو قاع فيه يؤدب حاضرا أو غائبا سواء قالوا حضوره والله غيبه في غيبته والله فيه والله هو فيه ونسبوا له حاضرا ذاك أدب بالاجتهاد. والعاد الصلي هو قالوا هو فيه قالوا في غيبته ذاك غيبته فيه لا تحلل والندم يؤدب بالاجتهاد باجتهاد الحاكم لا يدبه وحال موقع به وحال هذا اللي مقول فيه الكلام كانوا من الفضل كانوا والعادي وحال من اللي هذا العادل اللي هو هذا الظالم اللي قايل ذا الكلام، معناها عن العادل قول متين عظيم وواقع من حد من أهل الشر وواقع حد من أهل الفضل، هذا يا الله يعظم عليه الأدب يمتن عليه الأدب حتى وتنعكس القضية واللي في العكس، والدناء معناها الجهل والجفاء والحماقة، هذا هو الدني العادل قايل شر الله فعل اللي قلنا عنه يشدد عليه. إن كان من أهل القرآن وأدب الإسلام خف ما عليه من أدب، إن كان من أهل القرآن وأدب الإسلام خف ما عليه من أدب، قال لك إن كان اللي هو هذا العادل اللي قايل الكلام العادل اللي رفيعا مثلا من أهل القرآن والعلم والله من أهل أدب الإسلام، هذا هو الرفيع ما هو المال والجاه، خف ما عليه من أدب ذاك اللي عليه ذاك الله يعدل من الأدب يعود خفيف. من يرمي عالما بما يستقبح بالأصباحي أربعين يصبح، قال عن حذر معالم بشي قبيح، لا يقول عن حذر معالم بشي قبيح، أنا قال فيه قول قبيح أنه ينبغي أن يجلد أربعين جلد، لكن معناها من يرمي عالما بما يستقبح ذاك يصبح معناها يساط بالأصبحي اللي هو السوق اللي هو السوط القاموس الأصبحي، السوط نسبة إلى ذي أصبح لملك من ملوك اليمن من أجداد الإمام مالك، أربعين يصبح معناها يساط أربعين جلد، يلا تعدل. وهذا هذا قاع اللي قال محمد مولد هون طعم منه الأبيات اللي ناسمين لابن هلال بن هلال في النوازل نقل إهانة العالم كفر، ولعل ذلك أن الملحدين في رسله كالملحدين في الرسل كجادب بالظلم غير ظالم ومستخف بدعاء الحاكم، قال عن كذلك جادب بالظلم معناها حد عايب بالظلم حد ما هو ظالم، رجاج شخص إذا قال لشخص يا ظالم وهو ما هو ظالم ذاك ينبغي أن يضرب أربعين سوطة، كذلك من استخف بدعاء الحاكم فلم يجبه أو القاضي هد نادى القاضي أو الحاكم فلم يجبه ذاك ينبغي أن يضرب مولي أربعين سوطة. باب العتق، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا باب العتق لا نتخطاه إن شاء الله، لا نسبق له إن شاء الله تعالى الوصية إلين إن شاء الله ونعود له، لهنا بدون إن شاء الله بالوصية. الوصية وهي مشتقة من وصى الشيء بكذا، إذا وصله به فالموصي وصل ما في حياته بما بعدها. قال في المعونة: الأصل في ثبوت الوصايا وتعلق الأحكام بها، قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. إذا ثبت ذلك فهي مندوب إليها للخبر الذي رويناه، ولأن فيها تحرزا واحتياطا، لأن الإنسان لا يدري متى يأتيه أمر الله عز وجل، وقد يكون عليه حقوق يحتاج إلى التخلص منها، فيجب أن يكون على استظهار من ذلك، حق معناه أنه العادة عنده حقوق سأل حقوق ما عنده بينة، حقوق الآدميين كي يسأل دين غير لك دين بلا بينة، واجب عليه وصي بأخبار من أين تموت، والله حقوق لله تبارك وتعالى فماتت مندوب هي الأصل فيها الندب. يندب للغني لصاب القرب واجب تنفيذ ما منه احتسب. قال عن مندوب لحد لا يموت إلى عاد لغني مندوباش يوصي يوصي بالقرب التي لا تجب كيف توصي بالعتق بعتق رقيق والله يوصي بصدقة القرب اللي ما هي واجبة. وقيل قاع يجب أن يصاع واجب لكن لكن الصحيح لأنه مندوب وواجب نص على الوارث هذا الوارث واجب عليه نفذ ما منه احتسب والله منها احتسب أنا هذاك اللي منها حسبة أنا تقرب به فات هذا من آدم هذا الميت واجب عليه وارثه يوصي ينفذ. وواجب تنفيذ ما منه احتسب به يتقرب به ومنه وصية لمن يقرأ على قبره ذيك يا الله تنفذ لا لمن يصلي عنه أو يصوم كلام محمد مولود صاحب كذا. كذا إذا في ماله بمستباح وصاك أن يباع عبده رباح يجب بيعه كذلك إلى وصى شبايح كيف قال لهم بيعوا عبد ذاك رباح الساعة واجب عليهم يبيعوا إلى وصى بشبايح واجب عليهم تنفيذ الوصية لهم الورثة. لهي نذكر كلام محمد مولود في الرحمة يمثل الأشياء الواجبة فيها الوصية قال باب الوصايا تجب الوصية عند الموت بما لزمك كزكاة لم تؤدها وكفارة ودين له أو جار العره بالإشهاد به نظر البناني وتندب بقربة كعتق وصدقة لغير فقير يندب لقليل المال تركها وبمحرم وكره كهما وكهما إن يعدوا تنفيذهما. قال عن الوصية بمحرم أنها حرام والوصية بالمكروه هم اللي مكروه معناها وبمحرم وكره كهما وكهما إن يعدوا تنفيذهما كذلك تنفيذ المكروه إلى وصاهم بنفذ مكروه ذات هو وصى به والله وصاهم عنهم ينفذوا شيء حرام فات هو وصى به بعد موته مثلا عنهم ينفذوا هذا ما اللي كهما معناها عن تنفيذ المكروه مكروه تنفيذ الحرام حرام معناه كهما إن يعدوا يعدوا أي الميت يجاوز الشرع بوصيته بحرام أو بمكروه وللفقير الترك إلا ما نزر أوصى أبو بكر بخمس وعمر بربع وتارك الوصاتي لا يتكلم مع الأموات وصاتي لا يتكلم مع الأموات أوصى أبو بكر بخمس وعمر بربع وتارك الوصاتي لا يتكلم مع الأموات. نعم قال لك وللفقير الترك معناها مندوب ويندب للفقير الترك أنه قاع ما يوصي إلا ما نزر يكون يوصي بشوي قليل. نعم أوصى أبو بكر قال له عن أبو بكر رضي الله عنه وصب خمس مال خمس مال عمر وصب ربع مال عمر بربع وفي التودي تكره من فقير من رشد اختلف في قدر المال الذي تطلبه فيه هل ألف درهم أو أكثر انظر تمامه محمد مولود شرح الكباف. قال عن حتى ترك الوصية أنه لا يتكلم مع الأموات فأرجو الحديث أنه ما يتكلم على الأموات. حق قال عن من ترك الوصية أنه لا يتكلم مع الموتى من الحديث من لم يوصي لم يؤذن له في الكلام مع الموتى هذا الحديث جايبه شعراني في كشف الغمة وخالقين أم لي حديث أخرى. وانعقدت بقولين أو برمزي وإنما تصح من ذي ميزي. قال عن الوصية تنعقد معنى توقع بقولين كيف أوصيت لفلان أو برمزي معناها إشارة إشارة ما اللي تدل عليها تفهم منها يفهم منها أنه وصى ثم رأي انعقدت به الوصية إنما تصح من ذي ميزي هي قال لك عنها تصح لا من مميز بخلاف المجنون وهذا الصل مميز يعمل طفل ويعمل سفيه وصحت وصيته اللي هو الطفل كالسفيه إن لم يخلط قال الشيخ علي لأن حجر طفل وسفيه لخوف فقرهما هي إنما تنفذ بعد الموت ثلث المال فأدنى في المرض أو صحة وصية لا تعترض حتى من السفيه والصغير إن عقل القربة في الأمور أيوة. قال لك عن أيها تصح لمن يملك وهو لا دمي وتصح لدين ميت ومصالح مسجد ولجنين إن ولد حيا ولولد فلان فلا ولد له الآن فينتظر والغلة قبل مولده للورثة وقيل توقف هذا محمد مولود في الرحمة وبطل الإيصاء للموالي وبالذي جاوز ثلث المال قال عن الإيصاء للموالي اللي هم الورثة ذاك باطل لخبر لا وصية لوارث كذلك من اللي حد وصى بشي زايد على ثلث الماء وصيته باطلة فيبطل الزيد يبطل الله ذاك اللي زايد على الثلث فيبطل الزيد فقط وفي صحة وصية عادم وارث بجميع ماله وصححه المعيار وبطلها وشهره القلشاني والسجل الماس ذاك فيه الخلاف هذا ما عنده وارث إلا وصى بجميع ماله كامل كان ذا يمضى والله ما يمضى وهذا من الشيء الخلافين عنه بيت الماء يكان وارث والله جامع قال في المنهج هل بيت مال وارث لم يجمع عليه إيصاء بمال نجمع يوم ينفذان والإمضاء وهب فحوز فيه ما وفاء قال عن المعتبر في الوارث أنه لا وصية له إلا يوم تنفيذ خلص كان يوم تنفيذ الوصية بعد الموت خلص كان وارث والله ما هو وارث حد وصى لوارث حياة الموصي ما بعد ذلك صار غير وارث أوان موت الموصي هو ما هو وارث قد صحل الوصية كي من أوصى لأخيه ثم ولد له ابنه ثم ولد له ابن كذلك إذا أوصى لأجنبي ثم صار وارثا ذاك تبطل الوصية كمن أوصى لمرأة ثم تزوجها الوصية تبطل بها اللي يوم التنفيذ هي عادت وارثة المعتبر لا يوم التنفيذ وثلث المال مولي معتبر لا يوم التنفيذ اللازم إلى وصى بالثلث إلا الثلث وقت التنفيذ معناها بعد الموت ذاك هو يوم ينفذان معناها الإيصاء للوارث معتبر دائم التنفيذ وبطلان ما جاوز الثلث من الوصية محرصا لا يوم معتبر لا يوم التنفيذ أي يوم الموت كانوا مجاوز الثلث أم لا يوم الوصية ذاك يوم ينفذان أي الإيصاء للموالي وما جاوز ثلث المال والإمضاء وهب فحوز فيه ما وفاء معناها عن الورثة إلى اللي مضاوا ما زاد على ثلث من الوصية والله مضاوا الوصية للوالد هذه لا عطية ولا بد لها من الحوز معناها عن الوارث إلى حصل له المانع مات الوارث اللي مضى ما زاد على الثلث والله مضى الوصية للوارث الثاني ومات هذا الوارث قبل حوز الموصى له الساعة تبطل الوصية الله يبطل الهبة من يحصل المانع قبل الحوز تبطل أكون معناها فحوز فيه ما أي الإيصاء للموالي وبما جاوز الثلث وفاء للهبة وما بغير عوض ينتقل فحوزه حتم به ينكمل قال المنهج وقيل إمضاؤهما إجازة وهي لا تحتاج للحجازة إن يوصي بالثلث لزيد ثم به لعمر يقسماه قسما قال عن الميت إلى وصى بالثلث لشخص كيف وصى به لزيد مثلا ما أوصى به لشخص آخر اللي هو عمر مثلا مثل هو بعمر لكن قاسم هذا الثلث الاثنين يكون إلى دل على دل دليل عنه رجع عن الوصية للأول شهر الثاني. هذا ما اللي كيفته إذا أصاب معين لشخص ما أصابه لآخر لا يعود بينهم يكون بينهما. وقال تقول عن إمضاء الوارث ما جاز على الثلثي، والله إمضاء الوصية للوارث عنها إجازة، ما هو ابتداء عطية عنها لا إجازة لفعل هذا الميت، وذيك لا تحتاج الحيازة.